السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبقول المصنف الطحاوي رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع الذي جاءت به السنة ابتداء، والبيان لكتاب الله جل وعلا، لأن في السنة أحكام زائدة على ما في القرآن، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم من يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين فقط ولم يأتي في سنته مما يزيده على القرآن، بل كله وحي، ولا شك أنه وحي وإن كان في السنة مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والوحي منه ما في كتاب الله جل وعلا وهو الأصل، ومنه ما جاء على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام مما أوحي إليه. ويختلف أهل العلم هل النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أو ليس له أن يجتهد، وإنما هو مبين لما جاء في كتاب الله ومبلغ عن الله، مسألة خلافية بين أهل العلم. وهناك مسائل اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب عليها، مما قال أهل العلم إنه خلاف الأولى، كما في قصة أو في مسألة أسرى بدر. المقصود أن هذه مسألة مبحوثة في كتب الأصول عند أهل العلم، مع ذلك كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق ووحي، لأنه لا ينطق عن الهوى. و ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت عنه سواء وصل إلى درجة الصحيح أو قصر عنه في في دائرة الحسن لأنه في كله في حيز القبول بخلاف ما نزل عن ذلك من الضعيف وما هو أضعف منه. فما كان في حيز القبول فإنه حجة ملزمة، حجة ملزمة يجب العمل به في جميع أبواب الدين، في العقائد وفي العبادات والمعاملات وغيرها من الرقائق والترغيب والمغازي والسير وغيرها، كل هذا يجب العمل به. أما بالنسبة لحجية ما صح عنه عليه الصلاة والسلام سواء كان من المتواتر أو من الآحاد، فالشيخ يقول إن الشارح يشير، يقول إن الشيخ يشير بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد. الخلاف مع بيننا بين أهل السنة وبين هذه الفرق فيما بعد ذلك في الاحتجاج بالقسمين، فهذه الطوائف من البدع يردون المتواتر لأن دلالته غير قطعية وإن كان ثبوته قطعيا، وأما الآحاد فيردونه من أصله للظن في ثبوته. ومن يقسم الأخبار من أهل السنة إلى متواتر وآحاد يختلف تقسيمهم عن هؤلاء. الآحاد إذا صح فهو حجة ملزمة يجب العمل به في جميع أبواب الدين، وأما أولئك يقولون أن الآحاد ظني الثبوت ولا تثبت الأحكام بالظن فضلا عن العقائد. ولا شك ولا يختلف أحد من العقلاء أن الأخبار متفاوتة، منها الضعيف ومنها القوي ومنها ما هو أقوى منه، فخبر زيد من الناس لا شك أنه أقوى من خبر عمرو إذا كان أقل منه في التوثيق، وقد يأتي ما هو أقوى من زيد فيرجح خبره عليه وإن كان الثلاثة كلهم في دائرة الصحيح المقبول، وليس الرواة كلهم على درجة واحدة وبمنزلة واحدة، بل منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم الأوثق ومنهم الأضعف، فهم درجات متفاوتة، وقبول أخبارهم تبعا لهذا التفاوت. وإن كان الكل إذا كانوا ثقات كلهم في حيز القبول لكن أخبارهم متفاوتة. فالألوف المؤلفة من الرواة هل كلهم في درجة واحدة؟ هل كلهم في درجة مالك نجم السنن؟ لا، ما أحد يقول هذا. أنت إذا جاءك من يخبرك ممن تعرفه من الناس بأن زيد حضر وهو ثقة عندك، وجاءك من هو أوثق منه بأن زيدا لم يحضر، تقول ذاك ثقة أقبل كلامه وأرد كلام هذا، أو تقبل كلام الأوثق؟ كلام الأوثق بلا شك عند هذا المقرر. فالأخبار وإن قلنا بأنها متواتر وآحاد لكن نختلف معهم، المتواتر يفيد العلم وملزم وقطعي الثبوت، تبقى مسألة الدلالة هم يقولون بالطراد دلالته ليست قطعية، ونحن نقول الأصل أن الدلالة قطعية لكن قد يعتري بعض الدلالات ما يعارضها فتنتقل من القطعي إلى ما دونه. يعني قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا قطعي، أحد يشك في هذا؟ ثبوته قطعي، لكن دلالة الصلاة على صلاة العيد قطعية ولا ظنية؟ ظنية بلا شك. لكن هم يطردون، هذا الفرق بيننا وبينهم، أن نقول من الأدلة القطعية ما في دلالته ما لا يفيد القطع، مثل ما قلنا في صلي ربك وانحر. والذي يسمع هذا الكلام ويكرر ما يشنشن به على علماء المصطلح في تقسيمه المتواتر والأحاد ويقول إن هذا تبع للجهمية والمعتزلة والرافضة، هذا كلام مو بصحيح، هذا كلام مو بصحيح. لكن لا نقول بقولهم أنه وإن كان ثبوته قطعي ومتواتر فدلالته ظنية لا تثبت به ما أشار إليه الشارح رحمه الله. وأما الآحاد فعندهم هذا ما هو مشكل، من الأصل منفي، لأن ثبوته ظني والظن لا يغني من الحق شيئا. نقول وش معنى ظني؟ أنه يحتمل النقيض، يحتمل الصدق والكذب. هل في الرواة ما يجزم بخبره بحيث لا يحتمل النقيض مطلقا؟ مالك رحمه الله ما حصل له أوهام؟ نعم حصل له أوهام، وغيره من الرواة حصل، ومن يعرى من الخطأ. لكن ليست هذه القاعدة، الأصل أن خبر الثقة مقبول بدون تردد. لكن إذا وجدنا في خبر هذا الثقة ما يعارضه ممن هو أوثق منه، هنا نقف. قالوا فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة. ذكرنا مثال في صلاة العيد، صلي لربك وانحر، دلالته ظنية وإن كان ثبوته قطعيا، لكن هم يطردون يكون كل الأخبار القطعية دلالتها ظنية، يقول مو بصحيح، هذا الكلام باطل. والغرض منه رد النصوص التي تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. طيب وش اللي يفيد اليقين؟ العقلية. الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بخلاف الأدلة العقلية. لكن بعقل من؟ نعم أدلة العقلية تفيد اليقين. ما أضعف عقل الإنسان المسكين، ولو لم يكن من ضعف عقولهم إلا تناقض أقوالهم. وانظر في كتبهم تجد العجب العجاب، تجد أشياء، يعني عقل يقول إن أعمى الصين يرى بقة الأندلس، هذا يفيد عقله القاطع مثل هذا، وهو منهم، من اللي يقولون هذا الكلام؟ عقله يفيد القاطع، دلالته العقل. هم اعتمدوا على مقدمات منطقية موروثة من اليونان وغيرهم، وجعلوا نتائجها قطعية. لو تقرؤون في كتب الكلام شفتم شلون تاه العقل وظل العقل لما ترك النص. أمور غيبية هل يدركها العقل باستقلال؟ لا يمكن أن يدركها العقل باستقلال. يعني ما وراء هذا الجدار أقرب شيء عندنا وراء هذا الجدار، وش اللي وراء الجدار؟ توقع أنت، شوف عقلك قد يطلع لك شيء. يا ناس مستحيل، أمور غيبية يطلع على العقل. ولكنهم ظلوا لما هجروا النصوص وأتوا بالمضحكات مما يضحك منه الصبيان ويعجب منه بعض المجانين، نسأل الله العافية. وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، لأن القرآن قطعي، ما يقدرون، لا يستطيعون أن يقولوا ظني الثبوت، إنما هو قطعي. لكن لما ألجموا بدلالته أو بثبوته القطعي لجأوا إلى الدلالة الظنية. قالوا والآحاد لا تفيد العلم. في الآحاد مش معنى لا يفيد العلم، يعني أنه يحتمل النقيض ولا يحلف عليه، يعني بمعنى أنه إذا جاءك خبر عن أوثق الثقات، وليكن مالك نجم السنن مثال، هل تحلف أن الخبر ثابت بمجرد رواية مالك؟ لأنه وهم ضبط عنه عليه أوهام. هذا الذين قالوا إنه يفيد الظن، بمعنى أنه ليست نتيجته 100%، وإنما قد ينقص عن هذه النسبة إلى 99-98، وبعضهم ينزل إلى 90 أو 80، هذا في دائرة الظن، لأنه الظن الغالب على الغالب، يعني لأن عندك الدلالات إما قطعية لا تحتمل النقيض يعني 100% وتحلف عليها وتطلق زوجتك عليها ولا يحصل شيء من ذلك، وإما ينزل قليلا يقرب من اليقين بنسبة 1 أو 2 أو 5 أو 10، وإما ينزل إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى قريب من المساوي الذي هو الشك. هذا كله في دائرة الظن الغالب، المساوي هو الشك، والمرجوح اللي بعد النصف إلى الآخر نعم إلى ما يقرب من الصفر الوهم. وأما بالنسبة لما لا نسبة له هذا هو الجهل، يسمونه الجهل، ومنه المركب ومنه البسيط إلى غير ذلك. المقصود أن كلامهم، لأنه قد يفهم هذا الكلام أحد ثم يأتي إلى ما في كتب المصطلح من تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحد، يقول هذا كلام الجهمية والمعتزلة والرافضة، نقول لا، الأخبار متفاوتة باتفاق العقلاء، سميتها آحاد سميتها أخبار صحيح وأصح شيء ثاني، هذا ما في إشكال، المقصود أنها متفاوتة ودلالتها فيها ما هو الظني، لسيما إذا وجد معارض وحصل في فهمه بعض الاختلاف بين أهل العلم تكون الدلالة عليه ليست قطعية إلا إذا اتفق العلماء على دلالته. و فيها أيضا يعني الآحاد منها الصحيح المقبول المحتج به ومنه الحسن وداخل في المقبول، وهذا لا يرده إلا مبتدع، ويستدل به في جميع أبواب الدين. بعضهم يقول الآحاد لا تثبت بها العقائد، نقول لا، العقائد باب من أبواب الدين كالعبادات، تثبت بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، يعني إذا قالوا في المتواتر أنه ظني الدلالة فمن باب أولى أن يقولوه في الآحاد، فيجتمع في الآحاد ظنية الثبوت وظنية الدلالة. نقول الثبوت قد يوافقون على شيء منه، مع أن في الآحاد ما هو قطعي، وأما بالنسبة للدلالة فليس بصحيح. الآحاد الذي لم يصل إلى حد المتواتر وهم يجب العمل به في جميع أبواب الدين، هذا لا يختلف فيه أحد. بعضهم يقول أن عمر رد خبر أبي موسى في الاستئذان، قالوا لا يقبل خبر الواحد، نقول ليس بصحيح، لم يرده إلا من باب الاحتياط، ولذلك قبله لما شهد له أبو سعيد، ومع شهادة أبي سعيد لا يزال أحد ولم يرد خبر الأحد. فالاحتياط مطلوب للسنة، إذا حصل الإنسان أي تردد يطلب المزيد، وإلا فالأصل القبول. ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسد على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول حتى من جهة الله جل وعلا، ما دام القرآن ظني الدلالة سد على القلوب معرفة الله جل وعلا من جهة كتابه ومن جهة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في مصدر للتلقي غير الكتاب والسنة وما بني عليهما مما قرره أهل العلم؟ إذا خلى الأمر من كتاب والسنة معناه ما الفرق بينه وبين أقوال الصحف وغيرها التي لا تستند على أصل؟ فسدوا على القلوب معرفة الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية. اقرأوا في كتاب المواقف والمقاصد التفتازاني وشرح التفتازاني المواقف للعضد الإيجي، واقرأوا في كتب الكلام نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني وغيره من كتب الرازي وغير من مصنفوا في هذا الباب، تعرفون حقيقة هذا الكلام، وتقرأ الكتاب من أوله وإلى آخره كلام مظلم خال من النصوص إلا للتحريف والتأويل والتعطيل. سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق يعني الكلام جزل إذا سمعتم كلامهم مقدماتهم ونتائجهم ثم في النهاية تمسك شيء كسراب بقيح يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. إذا انتهيت من الكتاب حتى وإن كان يحفظ حفظ في النهاية لا شيء، لأنك لو تأملته لجئت بنظيره مما ينقضه، لأن عندك عقل مثل عقولهم. ما دام الحكم ليس الكتاب والسنة فكل واحد له أن يستقل بعقله ويعمل بما يؤديه إليه عقله، نسأل الله العافية. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني يستدلون بقول فلان وبقول فلان وبقول فلان، كلها ليس فيها نور الدليل بل هي ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أين تأتي بالنور ونور الكتاب والسنة مفقود؟ من أين تأتي به؟ نعم نعم. لا، العلماء حذروا من النظر في كتب الكلام، حذروا منه، لأنه أولا عليك أن تهتم بتأصيل نفسك بكلام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام أئمة السلف، فإذا أتقنت وضبط وكنت ممن أوتي فضل ذكاء وفهم وقرأت فيها من بنية الرد عليها ونقضها فعلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الذي يخشى منه أنك تدخل ولا تستطيع أن تخرج، كما صرح به كثير ممن قرأها، حتى الغزالي ما استطاع أن يتخلص منه. الغزالي مع أنه من أئمة استطاع أن يتخلص، وكل من كبارهم وأئمتهم صرحوا بالندم الشديد على قراءتها والنظر فيها، وتمنوا أن ماتوا على عقائد العجائز، لأنهم ما استفادوا شيء، وأرادوا أن يتخلصوا ويخلصوا قلوبهم وعقولهم من معالق بها ولم يستطيعوا. أخبار الآحاد اللي أشرنا أن فيها من ما يفيد القطع، فيها ما يفيد القطع، قالوا إذا احتفت به قرينة، خبر واحد إذا احتفت به قرينة أفاد القطع، مثل أن يتسلسل برواية الأئمة كالخبر الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إذا أفلت الخطأ فيه والوهم من الأول ما أفلت من الثاني، ولا يمكن أن يتتابع هؤلاء على خطأ فيه. إذا أفلت مثلا من وهم من ابن عمر مثلا راويه نافع، ثم بعد ذلك مالك الممحص، ثم بعد ذلك من يليه، ثم من يليه من الأئمة، قالوا إذا تسلسل برواية الأئمة قالوا هذا أفاد قرينة على أنه محفوظ مقطوع بثبوته. إذا كان له شاهد يزكيه من القرآن أو تلقته الأمة بالقبول هذا أيضا يفيد القطع. هناك قرائن أيضا تجعل الخبر مفيدا للقطع، كما في قصة تحويل القبلة. أهل مسجد قباء يصلون الصبح أو العصر على حسب الروايات إلى جهة بيت المقدس، فجاءهم شخص واحد فقال لهم إن القبلة حولت إلى الكعبة، فاستداروا كما هم. هذا خبر واحد، وهم على قبلة مقطوع بها، يعني صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ورأوه يصلي واستفاض بينهم، مقطوعا بالجهة إلى جهة بيت المقدس. كيف تحولوا بخبر واحد؟ هناك قرائن تدل على أن الخبر صدق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشوف إلى تحويل القبلة وهم يعلمون ذلك. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف ويقلب وجهه في السماء من أجل أن تحول القبلة، وهم يعرفون ذلك، عندهم هذه القرينة. فلما جاءهم الخبر والنفوس مرتاضة لقبول هذا الخبر قبلوه ولا أنكر عليهم، لكنهم في أول الصلاة هم على قبلة صحيحة وحكم ثابت، لما بلغهم الناسخ استداروا كما هم. نعم. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. لأنه يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإن جاء بما تحتار فيه العقول لكنه لا يأتي بما تحيله العقول ويتصادم معه. وما المراد بالعقول؟ العقل الذي يوافق الفطرة، ليست العقول التي اجتالتها الشياطين ولعبت بها كعقول أهل الكلام الذين اعتمدوا في تأسيس قواعدهم وقضاياهم على من ليسوا من أهل الإسلام. نعم. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، وما ظنه معقولا فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى علي بيعة. أحسن الله. تراني في بيعة، ترى علي على وسطي زنارا. أحسن الله. ترى على وسطي زنارا. نعم، اليهود يشدون الزنار على أوساطهم. نعم. أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: ما تقول أنت؟ يعني مفاده أن الشافعي رحمه الله يقول: أنا لست بيهودي ولا نصراني، أنا مسلم، ومن لازم المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويعتمد ما يقوله، ولا يلتفت إلى غيره، كما جاء عن ابن عباس لما قيل له في المتعة، ما قيل له أن أبا بكر وعمر يقول أن كذا، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. الآن ما هم بيعارضون بقول أبي بكر وعمر، هان يعارضون بأقوال يهود ونصارى وكفار، واحد ممن يزاول الدعوة مع الأسف سنين بل عقود. قيل له عن حديث لن يفلح قوم لو أمرهم امرأة، الحديث البخاري، قال الكلام ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح. ليش؟ قال غاندي حكمت الهند ونجحت، وتاتشر حكمت الإنجليز، وقلد مائير هزمت العرب، شلون وين لا يفلح؟ هؤلاء يفلحوا يا أخي، وش معنى الفلاح؟ هل تدرك معنى الفلاح الذي جاءت به النصوص؟ وما يدرك أنهم أفلحوا، مئات الملايين عندهم المساكين يتوجه عليهم الظلم والجوع والفقر، وما ذلك تقول أفلحوا؟ مش مع الفلاح في تقديرك وفي ميزانك، ما هو الفلاح علشان تحكم بأن هؤلاء أفلحوا والحديث ليس بصحيح يرده الواقع؟ يقول الآن ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر ممن أمرنا بالاقتداء بهم، اقتدوا بالذين من بعدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يأتي بأفعال يهود ونصارى ويبطل بهم الحديث الصحيح، أين العقول؟ يعني كل هذا استدراج يصل بالإنسان إلى هذه المرحلة، تجد تساهل في أول الأمر في أمر يسير، ثم ما هو أشد من ثم وجد نفسه في هذا الوحل. كل من يصدق المسلم يصلي يقول سبحان ربي الأسفل، هل قالها أول كلمة ذي؟ هو استدرج، قال كلام ثم ملزم بلوازمه وهكذا، واعتمد على عقله وعقول من أمثال هؤلاء ثم وصل إلى هذا الحد. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويهتم بأمره ويزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع، ولا يسترسل فيما يلقى إليه من شبه وينظر فيها ثم يقبلها ثم يتبناها ثم يزيد عليها وهكذا. رؤوس البدع، رؤوس المبتدعة، يعني ما كانوا إلى هذا المستوى من البدع، لكنهم بدأوا بشيء يسير ثم نوقشوا وأصروا ثم ألزموا بلوازم فالتزموا ثم وصلوا إلى هذا الحد، صارت لوازم ثم صارت أقوال يعتمدونها. نعم. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك يعني نزاع. تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحد، هذا موجود في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام كثير من الأئمة، يعني ما هو مبتدع التقسيم، والتفاوت بين الأخبار هذا أمر مقطوع بمجزوم به بين العقلاء خاطبة، لكن ما رتب على هذا الكلام هو اللي نختلف معهم فيه. نعم. هذا التقسيم الأصل عند علماء الرسول المتواتر الأحاد، هذا موجود عند شيخ الإسلام، موجود وش تقول به، وابن القيم وغيرهم من علماء السلف. نعم. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات

يعني لو اقتصروا على هذا وزادوا عليه، يعني لو قرروا هذا وزادوا عليه أن الإيمان أن الأعمال من الإيمان ويزيد وينقص بسبب زيادة الأعمال ونقصها، ما اختلفوا مع أهل السنة، لكنهم قالوا بهذا في أصل التصديق، والأعمال شيء آخر غير الإيمان، غير داخل في مسمى الإيمان. وهنا جاء الاختلاف بينهم وبين جماهير أهل السنة. الكفر معروف أنه درجة واحدة خلاص، إذا وصل إلى حد الكفر الذي لا يغفر سواء كان أعلى أو أدنى ما يفرق، كالعمى، تقول الله هذا فلان عمى عمى عمى خفيف وما يشوف شيء، وهذا عمى شديد مثل ما تقول هذا بصره شديد وهذا بصره ضعيف، ما يمكن. نعم. قوله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. وكذلك على يقول الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا، وصيغة الذين الموصولة من ألفاظ العموم، والمصنف يقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وهو وليهم ومولاهم. نعم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم، من ولايتهم، قراءة حمزة أي عندنا: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو، والباقون بفتحها، فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن من تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها، يعني ونحوها من الحرف مكسورة، خياطة، زراعة، صناعة، كلها مكسورة. نعم. من تولي في، لأن في عندنا من، لا في، لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل. نعم. لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها تثبت، كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة، وهذه الولاية من رحمته وإحسانه. يعني ليست بسبب حاجته إليهم، فالله غني عنهم وهم بحاجة إليه، هم الفقراء إلى الله. نعم. ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. المخلوق مهما علت منزلته وزادت قوته وكثر أعوانه وحراسه، هو بحاجة ماسة إلى هؤلاء الحراس، حتى قيل إن الملك عبد لعبيده، لأنه يخاف منهم ويحتاج إليهم، ولو يغفلون عنه لا حصل له بعض ما حصل إذا كان مقدر له ذلك. نعم. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الولاية متفاوتة بقدر تفاوتهم في الإيمان والتقوى، في الإيمان والتقوى، لأن فسرت الذين آمنوا وكانوا يتقون، فسرها الله جل وعلا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، والصفة الله وليهم وهم أولياؤه، وبقدر إيمانهم وتقواهم يكون قدر هذه الولاية والموالاة. نعم. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثان لإن، وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية، ويجوز رفعه على أنه استئناف بعد أن استكملت إن طرفي الجملة من اسمها وخبرها. نعم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهو أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. لأنه عرف هذه نسخة، لكن تمزق عند الصوفية من تمزيق ثياب ولبس الرديء منها والثياب الممزقة، يظهرون بذلك أنهم أقرب إلى الله جل وعلا بالفقر والحاجة إليه، وهذه طريقتهم، ولبسهم الصوف وعدم لبس الناعم من الثياب وأكل الناعم من الطعام والشراب، يتقربون بذلك وتدينون به، لكن ليس هذا هو المقياس، ليس هو ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه، فالعبرة بما وقر في القلب. لو اشترط على إضمار أمدح مقصور عن الذين مدحوا ولا إيش؟ منصوب على المدح. إيه؟ يعني مقصور عن الكلام أو معنى خفنا عليهم أنا محسن دي جملة؟ إيه؟ أمدحوا على أنها منصوب بإضمار، منصوب على المدح يسمونه. ما له علاقة بالجبل أقصد؟ وين؟ كل مقصودين. لا، والارتباط موجود، الارتباط موجود، لكن التأثير تأثير العامل، هل هو التبعية لما تقدم أو هو منصوب بإضمار أو أنه إلى آخر ما ذكر. ثابت يجي بدل أو بيان. وش المانع؟ صراط العزيز الحميد الله ما هو بعرف؟ ما هو بعرف؟ خلى الأجود على نص القرآن موجود ولا لا؟ خلاص. نعم. الشيء اللي وقف في قلبه يبرد رضي الله عنه. شو؟ اللي وقف في قلبه يبرد، ولكن بشيء وقف في قلبه. الإيمان والتصديق وقوة اليقين الذي لا يساوره أدنى تردد ولا نسبة، ما في أدنى نسبة. هذا شيخنا يزيد بالطاعة والنصر. يزيد بالطاعة، لكن وصل في قلب أبي بكر إلى حد أعلى من غيره. إيه ما يخالف، لكن النتيجة هذه الطاعة قد تكون صلاة أبي بكر الذي انصرف منها وقد أخذ الأجر كاملا أكثر من أجر صلاة بعض الناس الذي يصلي الليل والنهار ولا يدرك من صلاته إلا الشيء اليسير. هذه أمور متفاوتة، لكن عندنا نصوص أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر. كذلك شفنا يقال يعني يتفاوتون بقدر ما في قلوبهم. نعم. شو؟ أن تقول إن هذا يلزم عليه الدور، الإيمان يزيد بالطاعة والطاعة تزيد بالإيمان، هذا قصدك، لكن لا بد من بداية، أيهما الأول ثم يزيد الثاني عليه. نعم. وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد. ولا يكون كفر أكبر وشرك أكبر مع الإيمان والتوحيد. نعم. وتقوى ولا نفاق أكبر. نعم. وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على صح القولين. لو كانوا منافقين كيف يلقنوا أن يقولوا أسلمنا؟ نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا أؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف. أخرجاه في الصحيحين. فهذه الخصال قد توجد عند المؤمن، فيجتمع فيه خصلة من خصال النفاق مع الإيمان، ولكن لا يمكن أن يجتمع النفاق الاعتقادي مع الإيمان، أو الكفر الأكبر مع الإيمان، أو الشرك الأكبر مع الإيمان. نعم.

في سنده انقطاع ومحكوم عليه بالضعف، لكن معناه الذي يعود إلى التقوى من يتق الله يجعل له مخرجا، ما يتق الله بجميع ما بفعل جميع ما أمر به وترك جميع ما نهي عنه. والوعد في القرآن، الوعد في القرآن، فإذا حقق التقوى وعمل بجميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهي عنه حصل له الموعود وحصل له خير الدنيا والآخرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالنسبة للآخرة مآله أو مصيره إلى الجنة، وبالنسبة لما يريده من أمور الدنيا والدين كله يحصل بالتقوى والعلم من أمور الدين، واتقوا الله يعلمكم الله، لا غير ذلك من أبواب الخير. اللهم صل على محمد.